الشبه كان بيقول الصلاه. طيب ذكر الحافظ كما سبق قبل الاذان ان وجود الافراد والغرائب توجد في كتاب الدارقطني الافراد وعند الجزار وعند الطبراني في المعاجم، وذكر ان ذلك وادعاء التفرد والحكم على الحديث بالغرابه هذا العمل ينبئ عن اطلاع بالغ وتعمق ومعرفه للطرق والروايات، وذكر انه يقع عليهم التعقب كثيرا بحسب اتساع الباع وضيق. بمعنى ماذا؟ ان هناك من قد يتعقب هؤلاء في دعواهم للتفرد فيوجد متابعات ويقف على متابعات، فاذا قال الطبراني مثلا لم يروي عن فلان الا فلان فيقف ان فلانا قد تابع فلانا، اذا ليس هذا بتفرد، هذا الحديث لا يعرف الا من روايه فلان او لا اعرفه الا من روايه فلان، فيقول لا قد جاء كذلك من روايه فلان. قال الحافظ واعجب من ذلك، قال ذلك النكت ان يكون المتابع الى ذلك الحافظ نفسه، يعني الطبراني يقول لم يروي عن فلان الا فلان ويكون هو قد اورد لهذا الذي ادعى تفرده متابعا اخر. قال وهذا من الامور التي يتعجب منها، وذكر ان العلامه الغلطاي انتقد وجمع هذه المسائل التي ادعى فيها خاصه الطبراني التفرد، والف في ذلك جزء مفرد واوجد متابعات لمثل هؤلاء الذين ادعى فيهم الطبراني انهم قد تفردوا. ولكن قيد الحافظ ان ذلك متى يصح؟ قال يصح ايراد ذلك اذا لم يكن هناك اختلاف في السياق، في سياق النص. الطبراني قد يكون تفرد به فلان عن فلان اي بهذا السياق، وتلك المتابعه التي وقف عليها الاخر في غير هذا السياق، او لعله اراد شيئا بهذا الاطلاق. وبين ان اكثر الاعتراضات هي على الطبراني بخلاف الجزار. لماذا؟ لان الطبراني يجزم يقول لم يروي عن فلان الا فلان، اما البزار فانه ينفي العلم الخاص فيقول لا اعلم يرويه عن فلان الا فلان، فاذا قال لا اعلم يروى عن فلان او يروي عن فلان الا فلان فالاعتراض عليه هين واقل ممن جزم جزما مطلق لم يروي عن فلان الا فلان. من هنا يستفيد منا طالب العلم لماذا يقول هذا القول لم يقل به احد، ما ينبغي ان تقول هكذا، قل لا اعلم قائلا به، لم اقف على احد قال هذه المقاله، فتنفي العلم الخاص. فان جاء من انتقد عليك واوجد قائلا به او وقف على قائل قاله فقل انا قلت لا اعلم، والانسان لا يعني يحصي، وما اتاه الله الاحاطه بجميع العلوم او بالعلم كله. واضح؟ ينبغي على طالب العلم ان يكون دقيقا، عنده دقه في الفاظه، في استعماله من الكلمات، لا سيما عند التصنيف والتاليف. قد تتكلم بكلام امر عين، من كان اليوم من اراد ان ينبش خلف عالم او داعيه الاشرطه والسبيهات والسفرج، والانسان اذا كثر كلامه كثر وسقط. تقع منه الزله، تقع منه الخطا، ما اسلم من ذلك احد. معصوم الرسول صلى الله عليه وسلم عصمه الله عز وجل، لكن واحد من اهل العلم مهما كان مع كثرة كلامه وتسجيلاته وأشرطته وفتوى وفتاوي إلى غير ذلك ستقف على زلة أو خطأ، ومن ذا الذي ما ساء فقط ومن يرى الحسنى فقط؟ مش إنسان، وهذا فعل شنيع يحدث من البعض، الاستدراكات بهذه الصورة لا سيما مع أهل السنة والجماعة مع أهل العلم الكبار. أما لو أنهم فرغوا جهودهم لأهل البدع، وأهل البدع الذين ليسوا هم عندهم، أن عندهم أهل البدع ولا حتى مشايخ السنة، أهل البدع هؤلاء من الأشاعرة من الصوفية، واضح،